أن من محاسن الشريعة الإسلامية من خلال أحكامها التيسير العظيم الذي يوجد في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكننا سنخلط بين هذا التيسير وبين أمر قد ادخرته، يعني قد جعلته يعني مجموعة من الخطط فيما بعد، ولكن رأيت أنه من المناسب أنني أقدم هذه الخطط في هذه الأيام بفضل الله عز وجل، نظرا لأن الخطاب الديني في هذه الأيام ينصب حول هذه المسألة، محاسن الشريعة الإسلامية من خلال أحكامها في باب الأطعمة والأشربة. فالدين الإسلامي وضع أحكاما ضبطت طعام المسلمين، ووضع أحكاما ضبطت أشربة المسلمين. فعندما ننظر إلى هذه الأحكام بإذن الله تبارك وتعالى بتمعن وتأمل، سنرى أن هذا الدين يعني لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه، وإنما جاء به من عند رب العالمين تبارك وتعالى. قد يقول إنسان منكم إذا تكلمنا في باب الأشربة والأطعمة سيكون الكلام قاسيا جامدا. حتى أخرج من قسوة هذا الموضوع وجمودة هذا الموضوع، سأجعل الكلام عن هذه المسألة من خلال النظر في آيات القرآن الكريم، الذكر الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. وأبدأ بهذه المقولة التي سأناقشها في هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي تتعلق بهذا الوباء العظيم الذي تتوقع منظمة الصحة العالمية أنه إن انتشر سيأتي على نصف سكان أهل الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأهل الأرض على يعني شفا هلكة، أو نصف أهل الأرض على شفا هلكة بطاعون جديد يسمى بطاعون العصر، وهو طاعون الإنفلونزا الخنازير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبدأ بمقولة تتعلق بهذا الأمر وأناقشها بإذن الله تبارك وتعالى. من كنون كلام السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ورحمة الله تبارك وتعالى عليهم، ما أورده الإمام عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن قتادة ابن دعامة، وهو من التابعين، من أكابر التابعين رحمه الله عز وجل ورضي الله تبارك وتعالى عنه، عن قتادة ابن دعامة رحمه الله تبارك وتعالى قال: من أكل لحم خنزير فإنه تعرض عليه التوبة، فإن تاب وإلا قتل ردة، حكما من عند رب العالمين تبارك وتعالى. حكم قتادة ابن دعامة، وهو يعني من أكبر التابعين ومن أكابر التابعين على الإطلاق، وسمع كثيرا من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: من أكل لحم خنزير من المسلمين، أكله يعني دخل مطعم وأكله ويعرف أنه لحم خنزير، تعرض عليه التوبة، يعني العسف الشرطة يقبض عليه إذا شهد عليه أي إنسان أنه أكل لحم خنزير، الشرطة تأتي به إلى ولي أمر المسلمين إن كان لهم ولي أمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فولي أمر المسلمين يعرض عليه التوبة، يقول: بفعلتك هذه أنت قد خرجت عن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأكل الخنزير. يعني عندما يأكل الخنزير لم يقل أشهد أن عيسى يعني إله، أو أشهد أن عيسى ابن الله، أكل فقط، وما اعتقاده أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العالمين وأنه خاتم الرسل، ولكنه أكل لحم خنزير فإنه تعرض عليه التوبة. يقال له: هذا الفعل الذي فعلته ردة عن الدين الإسلامي، فإن قبل، يعني إن قبل هذا القول، إن قبل التوبة التي عرضت عليه وترك لحم الخنزير، أكل لحم الخنزير، فإنه يصبح مع المسلمين ولكنه يعذر بعد ذلك. وإن لم يقبل التوبة التي يعرضها الإمام فإن الإمام يقتله، ليس تعزيرا وإنما يقتله حدا، وهذا الحد حد الردة عن الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. فهذا كلام قتادة ابن دعامة رحمه الله تبارك وتعالى في حكمه عن من أكل لحم خنزير. من أين استقى قتادة ابن دعامة هذا الحكم الذي أشار إليه وجعله يعني جعل هذا الحكم إن خالفه هذا الرجل يصبح مرتدا عن دين الإسلام. من أين أتى بهذا الكلام؟ أنا أقول الإمام قتادة ابن دعامة أتعبني معه، لأن البحث في هذه المسألة أكل لحم الخنزير متعمدا وأن عرضت عليه التوبة فلم يقبلها يصبح ردة، هذا البحث يعني يعتبر من أصعب البحوث على الإطلاق. ولكنني عندما قرأت في تفسير سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إلى أن وصل الكلام إلى قول الله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى أن قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، إلى أن قال الله عز وجل فمن حاجك فيه يعني في عيسى ابن مريم من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون في نفس السورة أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إلى الآيات التي تكلم عن عيسى بن مريم أنه قال لبني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، سبب صدر 83 آية من سورة آل عمران في بداية سورة آل عمران، أغلب بداية سورة آل عمران، سبب نزول هذه الآيات أن وفد نجران النصراني قدم في عام نفود وافدا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعام نفود هو العام التاسع من الهجرة بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ودانت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة والطائف وهم القرى الثلاث أكبر قرى ثلاث في الجزيرة العربية، كل وفد من الوفود العربية أتى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نجد ومن جنوب الجزيرة غير نجران ومن شرق الجزيرة وغرب الجزيرة وشمال الجزيرة العربية، كل الوفود كانت تأتي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يعني تقدم الشهادة والإسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي وفد في عام الوفود العام التاسع من الهجرة إلا لكي يسلم بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا هذا الوفد، وفد نجران النصراني، كانوا 60 رجلا منهم 13 رجلا من أكابرهم، قدم هؤلاء 13 رجلا من الأكابر قدموا بين أيديهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، رجل اسمه العاقب ورجل اسمه السيد أو عبد المسيح، حتى يناظر النبي صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام وحتى يبين أن دين الإسلام دين باطل وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله كذاب وإنا لله وإنا إليه راجعون، كما يفعل زكريا بطرس عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وسبحان الله أنا لسه سبحان الله من قيمة أسبوعين سمعت شهادة أحد الشباب النصارى شهادة الإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الإنترنت، فقيل له على البلتوك وهو كان يجادل المسلمين مجادلة شديدة وكان معروفا من سنوات ببغضه للدين الإسلامي، قال سبب دخولي في الإسلام أني رأيت زكريا بطرس يكذب كثيرا جدا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه كذاب، وأن المسلمين عندما ينقلون من التوراة والإنجيل والقرآن والسنة لا يكذبون في ذلك، فعرفت أن دين الإسلام دين يحرم الكذب، وأن النصرانية تبيح الكذب، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الوفد جاء بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليهم أفخم الثياب، ودخلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام ابن إسحاق في مغازيه، والإمام ابن جرير الطبري بأساليبهم، أن الربيع بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى عندما دخلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم هذه الثياب، يعني وقفوا عند حدود المدينة قبل ما يخشوا المدينة، وقفوا واغتسلوا، يعني شالوا الغبار وشالوا أثر السفر عليهم، ولبسوا أحسن الثياب، وعليهم الذهب والسيجان والطيارس حتى يرهبوا المسلمين بالأبهة الكذابة اللي بيلبسوها في الكنائس دي، حتى يرهبوا المسلمين بهذه الأبهة الكذابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما دخل هذان العاقب والسيد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أسلما. أنا كل ده بتكلم في إيه عشان ما تتوهوش معايا، أنا بناقش كلام قتادة بن دعانة في مصنف عبد الرزاق، عندما قال قتادة بن دعانة يقول من أكل لحم خنزير فإنه إيه تعرض عليه إيه التوبة، فإن قبلها وإلا قتل إيه ردة، يعني إن قبل التوبة وترك أكل لحم الخنزير خلاص، وإن لم يقبل التوبة فإنه يقتل إيه ردة، أكل لحم الخنزير ردة عن الدين الإسلامي بشهادة قتادة ابن دعامة، ولم يخالفه أحد من السلف الصالح بفضل الله تبارك وتعالى. لما دخل السيد والعاقب، يعني هم بيسموا نفسهم كده، وليس سيدا ولا شيء، وإنما هو ذليل، والعاقب ليس عاقبا ولا شيء، وإنما هو في العقب، دخل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم. أول كلمة قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين أسلم، فماذا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أسلمنا قبل أن تبعث وقبل أن يرسل إليك، وفي رواية أرسلنا أسلمنا قبلك يا محمد، يعني عمرهم كان أطول من عمر سيدنا محمد، وهم على النصرانية قبل ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عمر الواحد فيهم أظن 80 سنة أو 90 سنة، لأن هذا في هذا الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده كم سنة يا أخوانا؟ كان عنده 62 سنة أو 61 سنة، سنة 9 إيه؟ هجرية، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قالوا أسلمنا قبل أن تبعث، وفي رواية أسلمنا قبل أن ترسل، وفي رواية أسلمنا قبلك يا محمد. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمع تأكيد كلام قتادة بن دعامة أن من أكل لحم خنزير فإنه مرتد عن الدين الإسلامي، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمنعكما من الإسلام ثلاث، في ثلاث حاجات تمنعكما من الإسلام، هما الاثنين بس، يعني هما الاثنين والثلاثاشر الكبار والستين كلهم النجام وكل قبيلة ايه نجران وكل النصارى اللي هم على دين الملكانية، يسمى دين الملك، هفهمكم يعني ايه دين الملك دلوقتي، لان شنودة عندما قيل له عن الخنزير قالوا في ملتنا نحن لا نأكل الخنزير، وانما سبحان الله يعني بيقول كلمة عجيبة جدا جدا جدا جدا، بيقول وانما الاخرون، يعني من دين النصرانية ويقول عليهم الايه الاخرون هم الذين يأكلون لحم الخنزير، اللي هم الكاثوليك اللي هم على دين الملك. ايه هو دين الملك؟ هبين لكم القصة دلوقتي ان شاء الله رب العالمين، اللي هو الملك قسطنطين الذي بنى القسطنطينية، سأبين لكم باذن الله تبارك وتعالى. وقال نحن الارثوذكس لا نأكله، وانما الاخرون اللي هم الكاثوليك اللي بيسموا نفسهم الملكانيين او الذين على دين الملك، اللي كان الارثوذكس قبل ما يأتي دين الاسلام الى مصر، انا وانت وابويا وابوك وجدي وجدك اصلنا، كنا الواحد مننا بتتنتف يتنتف الرموش اللي في عينيه وشعر راسه ولحيته وتقطع ضوافره عشان يترك دين اليعقوبية الارثوذكس ويدخل في دين الكاثوليكية. كان النصارى يفعل بعضهم في بعض ذلك، وكان الأرثوذكس يحرق، وكثير من أهل الكنائس اللي هم كانوا قتاوتة في الكنائس تركوا الكنائس وهربوا في الصحراء هروبا من الكاثوليك اللي هم دين الملك قسطنطين اللي هم من أوروبا، وكان يفعلون ذلك. فلما جاء الإسلام بقول الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين، والله العقلاء من أجدادنا عرفوا أن هذا هو الدين الايه الحق، ودخلوا جميعا إلا النذر اليسير اللي هم على الدين إلى ما على الدين النصراني إلى الآن، دخلوا جميعا في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأوا سماحته، وعندما رأوا أنه دين يخاطب العقل وليس مخالفا للعقل بإذن الله بفضل الله تبارك وتعالى. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما يمنعكما من الإسلام إيه؟ ثلاث حاجات. احفظ معايا الثلاث حاجات دولت للكاثوليك، لان في رواية وكان هذا الوفد ان هو وفد نجران النصراني كان على دين الملك. اما تسمع في الكتب او تقرأ في الكتب ان نصارى على دين الملك يعني كاثوليك الدين الملكاني، كانوا على دين الملك الذين يبيحون اكل الايه الخنزير. قال انما يمنعكما من الاسلام ثلاث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم الكلام ده. قالوا وما هي الثلاث؟ قال دعاؤكما لله ولدا، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دي الأولانية. الثانية إيه يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال عبادتكما الصليب، والصليب هو الذي يعني عذب عليه المسيح شبيه المسيح ابن مريم، فكيف الشيء الذي يعذب عليه نبيك تعبده ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ وعبادتكما لإيه؟ الصليب. الثالثة إيه؟ وأكلكما لحم الخنزير. فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم بين أكل لحم الخنزير وبين عبادة الصليب وبين الدعاء لله عز وجل يا أخوانا ولدا. فدل هذا على أن قتادة بن دعامة نظر إلى هذه الرواية فعرف أنه لا فرق بين أن تدعي أن يدعي البعيد لله ولدا وبين أن يأكل إيه؟ لحم الخنزير، ولا فرق بين أن يعبد الصليب وبين أن يؤكل لحم الايه الخنزير. فهذه الرواية التي اعتمد عليها على ما أظن قدادة ابن دعامة على أن من أكل لحم خنزير فإنه يعتبر مرتدا عن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل الرواية حتى لا أقطعها بإذن الله وأعود إلى باقي الأدلة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا يا محمد يعني كيف تقول ذلك وربكم في كتابكم؟ نفس الكلام اللي يقوله زكريا بطرس هو اللي حصل بين وفد نجران النصراني وبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول إنما أمرنا إذا أردنا إذا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن إيه فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه وما أمرنا إلا واحدة. فربك يخاطب يعني يتكلم عن نفسه بصيغة الإيه الجمع، فدل هذا على أنه إيه ثالث ثلاثة. فنزل قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن إيه أم الكتاب. إيه هي المحكمات؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إيه هي المحكمات؟ قل هو الله أحد الله الصمد. إيه هي المحكمات؟ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ما هي المحكمات؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ما هي المحكمات؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله إيه ثالث إيه ثلاثة. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر إيه متشابهات اللي هي زي ما قولنا وأمرنا اللي بيتبعوها زكريا بطرس وبشوي هؤلاء الملاعين عليهم لعنة الله. فأما الذين في قلوبهم إيه زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا إيه أولو الألباب. ربنا الألباب أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إيه رحمة إنك أنت الوهاب. أنا على إحدى الخلوات الفضائية قلت أننا الله عز وجل وهبنا الرحمة وإن لم نقدم شيئا نستحق هذه الرحمة، وما هي الرحمة؟ هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة هبة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين يا أخوانا رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ألستم تعلمون أنه ما من والد إلا ويشبهه ولده؟ فقالوا له: نعم يا، قالوا له: بلى يا محمد. قال: ألستم تعلمون أن الله على كل شيء قدير، وأنه يكلأنا بالليل والنهار، وأنه لا يخفى عليه شيء في الليل ولا في النهار، وأنه يصورنا في الأرحام كيف يشاء، وأنه أين عيسى ابن مريم من صفات الرب العلي الكبير سبحانه وتعالى؟ فوفد نصران النصراني أبوا وامتنعوا أن يدخلوا في دين الإسلام، دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أنزل على سيدنا محمد وهو جالس معهم، أخذته إساءة يعني سنة من النوم، ونزل عليه الناموس من عند الله. فلما أفاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيه هم؟ فيه هم؟ فيه فيه. فلما أفاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلا عليهم قول الله تبارك وتعالى، لأن عرف ان هم مش عايزين يسلموا يا اخوان، عرف ان هم جم للايه، للمشاهدة فقط والمعاندة. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه، في مين؟ في عيسى ابن مريم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، يعني تعالوا يا رب نجران، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم إيه؟ نبتهل فنجعل لعنة الله على الإيه؟ على الكاذبين. موعدي معكم بعد صلاة الفجر في مكان كذا. خد النبي عليه السلام معهم إيه؟ معاد للإيه؟ للمباهلة. المباهلة تسمى بالإيه؟ بالملاعنة. فاجتمع وفد نجران النصراني 60 اجتمعوا، وقال لهم سيدهم السيد هذا اللي اسمه عبد المسيح: والله إنكم لتعلمون أنه نبي مبعوث من عند رب العالمين تبارك وتعالى، وما لاعن نبي قوما قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وما أراه إلا الاستئصال. لو لعنا وقفنا معاه ولعناه سنستأصل جميعا، يعني حينزل علينا ايه؟ عذاب من عند الله تبارك وتعالى. وأرى أن نحكمه فينا، وهو الذي نزل عليه قول الله تبارك وتعالى، كنا عارفين القرآن: لكم دينكم ولدين لا إكراه في الدين. وجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر معه الحسن والحسين وعلي وفاطمة وزوجاته كلهم معه، حتى يجلس ويجلس معه وفده نجران، ويرفعون أيديهم لله: يا رب من كان منا كاذبا أنزل عليه اللعنة. وهذه الآيات من الآيات اللي فيها التحدي يا إخواننا في إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يكذبون بثبوت هذه القصة وإن كانت ثابتة في كتاب الله عز وجل في سبب النزول. فلما جاءوا قالوا له: يا محمد لقد رأينا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أن نحكمك فينا، فإن عندنا أموالا وعندنا يعني أبضاعا قد اختلفنا عليها، ونرى أنكم قوم أمناء، فأرسل معنا رجلا حكيما عليما يحكم بيننا فيما اختلفنا فيه. فابتسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: والله الذي لا إله غيره لقد جاءني جبريل آنفا وقال لي: إنهم لاعنوك لنزل على نجران وعليهم صاعقة من السماء فأحرقتهم حتى الطيور على الشجر، ولا نبت كبير ولا بقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما جاءوا إلا لكي يجادلوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في دينه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم في قصة طويلة أبو عبيدة بن الجراح، وقال: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة مين؟ عبيدة بن الجراح، في قصة طويلة جدا في سبب نزول 83 آية من سورة آل عمران. ولكن أم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أغلب الأمة ابتعدت عن القرآن الكريم وقراءة أسباب النزول. وأنا أقول من فوق هذا المنبر يا أخوانا، طالب العلم لابد أولا أن ينطلق من القرآن الكريم يتقن القرآن الكريم ويتقن أسباب النزول، ثم بعد ذلك وفي أثناء ذلك يتعلم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن البداية والانطلاق والاعتماد الأكبر على كتاب الله تبارك وتعالى، دي أول حاجة تثبت صحة ما قاله قتادة ابن دعامة رحمه الله تبارك وتعالى. وأنا بقرأ للأئمة الفضلاء أصحاب التفسير فوصلت إلى شيء عجيب جدا جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخوانا أسألكم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل القرآن الكريم بتحريم الخنزير صح؟ آيات كثيرة جدا وحنا سنتعرض لها، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقتلوا الخنزير؟ لم يأمرهم بقتل الخنزير صح؟ وإنما نزل تحريم الخنزير. هسألكم سؤال وكلكم عارفين إن شاء الله، من الذي سيقتل الخنزير ويكون من دينه أنه يجب أن يقتل الخنزير؟ مين هو؟ سيدنا عيسى بن مريم، مش سيدنا محمد. ليه؟ قال العلماء لأن الدين الإسلامي عنده قاعدة عظيمة، أن من كان عنده شبهة فإن هذه الشبهة يجب أن تحترم وأن نتعامل معه من خلال اعتقاده في هذه الشبهة، وأننا لا نجبر أحدا على اعتقاد وكان الآخر عنده شبهة في هذا الاعتقاد. فإذا جاء عيسى بن مريم هل يبقى عندهم شبهة؟ ويقولوا احنا بنعبده، هينزل ويقتل المسيح الدجال اللي هم معاه هيقتله، وينزل عند المنارة البيضاء وباستطاعته عيسى بن مريم وينزل معه البينات، هل تبقى لهم شبهة؟ فأصبحت الشبهة التي معهم ليست محترمة، وإن كانت محترمة قبل نزول مين؟ سيدنا المسيح ابن مريم. فمن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قتل الخنزير إن كانت الشبهة ليست محترمة، فإذا كانت الشبهة ليست محترمة فإنه يقتل الخنزير، إذا كانت محترمة فإنه لا يقتل. ومتى تصبح شبهة النصارى ليست محترمة؟ إذا نزل المسيح ابن مريم. ما الدليل على ذلك في القرآن الكريم؟ يقول الله عز وجل في سورة النساء، احنا كنا في سورة آل عمران انتقلنا إلى سورة النساء، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الضمير عائد على مين؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، الضمير هنا عائد على سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني اللي في زمان سيدنا عيسى عندما ينزل إلى آخر الزمان النصارى واليهود سيؤمنوا بعيسى بن مريم، ويوم القيامة عيسى بن مريم سيكون شهيدا على من آمن به في عصره ومن لم يؤمن به قبل قبل نزول المسيح ابن مريم، ومات قبل نزول سيدنا المسيح ابن مريم. إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، إلى آخر الآيات في آخر سورة المائدة. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لا يوشكن أن ينزل المسيح ابن مريم حكما عدلا. شوف الثلاثة اللي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما يمنعكم من الإسلام ثلاثة، الثلاثة دول هم اللي هيعملهم عيسى ابن مريم، سيعمل ضدهم حكما عدلا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجلدية ولا يقبل إلا دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا الإمام الألوسي في كتاب روح المعاني، وأنا ما تأكدتش من الموضوع ده لأن أنا لي مدة طويلة ما قريتش في الإنجيل بتاعهم ده لأني تركته من مدة طويلة، يقول الإمام الألوسي وفي الإنجيل إنجيل مرقس، إنجيل مرقس طبعا اللي هو تبع الأرثوذكس اللي في مصر، لأن هيسمى حتى بيسموها الكرازة المرقصية، فهم أتباع مرقس اللي هو من أحد الأناجيل، وأنا لا أستبعد ذلك لأنهم لا يأكلون لحم الخنزير. مرقس في إنجيل مرقس أن عيسى ابن مريم تتبع الخنازير فقتلهم حتى هربوا منه في البحر، وكان يقول لأصحابه لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا جواهركم عند أقدام الخنازير، فكان يسوي بين الكلاب وبين الخنازير. فسيدنا عيسى ابن مريم كان يسوي بين الكلاب وبين الخنازير. بعضهم قال لك لا، اللي هم الكاثوليك يقول لك لا، الدين الإسلامي بيدل على أن عيسى ابن مريم أباح أكل لحم الخنزير. يقول لهم ازاي يا عم انت ازاي اباح لحم الخنزير؟ يقولوا في القرآن الكريم في سورة آل عمران ايه الكلام ده؟ يقول لك ربنا بيقول عنه ايه؟ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي ايه حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وايه اطيعوا. فهذه الآية تدل على ان عيسى بن مريم بيقول لبني اسرائيل ايه؟ انا مصدق لما بين يدي من التوراة وهي موجودة في الانجيل، ما جئت لكي انقض ناموسا انما جئت لكي اكمل. شريعة عيسى بن مريم مكملة للشريعة التوراتية. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم ايه بعض الذي حرم عليكم. هذا يدل على ان عيسى بن مريم اباح لحم الخنزير. نحن نقول الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الاول ان الله عز وجل قال ولأحل لكم بعض، ولم يقل ولأحل لكم كله، قال ايه ولأحل لكم ايه بعض، ولم يقل لأحل لكم ايه كله. والمحرم عليهم كثير جدا جدا جدا، فأباح لهم بعض هذه الأشياء. الوجه الثاني أن الأشياء التي أباحها عيسى بن مريم هي الأشياء التي نص الله عز وجل عليها في القرآن الكريم. فين الكلام ده؟ أما ربنا اتكلم عن شريعة المسلمين ثم شريعة أهل الكتاب ثم بين أن رحمته واسعة بالمسلمين لأنه شرع له هذه الشريعة في الأطعمة. ركز معايا في الحتة ديت لأنها يعني عزيزة جدا. في سورة الأنعام بيّن الله عز وجل شريعته للمسلمين في موضوع الأطعمة، ثم بيّن شريعته لأهل الكتاب في موضوع الأطعمة ولكنها كانت عقوبة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك الشريعة دي اللي أنا شرعتها لأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة رحمة مني لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ركز معي في الموضوع ده عشان نرد على حتة ولو أحل لكم بعض الذي إيه حرم عليكم. يقول الله عز وجل بعد أن قال الله عز وجل ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين، قال الله عز وجل قل لا أجد، يعني قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيه رجس. جمهور أهل العلم على أن رجس هنا تعود على لحم الخنزير ولا تعود على الباقر، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يبقى ده إيه الأشياء التي حرمت على أمة مين؟ سيدنا محمد عليه السلام. فمن اضطر غير باغ ولا عادل فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل إيه ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بإيه ببغيهم. يبقى التحريم ده في بعض الأشياء الحلال كان سببه إيه البغي، وأنه عقوبة من عند مين؟ لا. وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسها من القوم المجرمين. رحمة واسعة بأمة محمد أنه ما حرم عليها إلا الأشياء التي إيه تضرهم، وحرم على الأمم الأخرى الأشياء التي إيه لا تضر لأنهم ابتعدوا عن طريق الله إيه تبارك وتعالى. فدل هذا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل إيه لكم بعض الذي حرم عليكم، حرم عليكم بسبب إيه بغيكم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ايه طيبات احلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، واكلهم الربا، وقد نهوا عنه واخذهم اموال الناس بالباطل. الحمد لله يا اخوان، يا رب لك الحمد ان الله انزل علينا هذا الكتاب الذي لا يأتيه له الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. من الطرائف التي قرأتها في هذا الأمر الطرائف أن رجلا دخل على الإمام مالك كما روى ذلك الإمام الألوسي في روح المعاني، الإمام القرطبي في تفسيره. وعلى فكرة أنا أدعو المسلمين لقراءة كتاب روح المعاني للإمام الألوسي، تفسير القرآن الكريم، هو يعتبر قريب من عصرنا وقد احتك بالأمور التي تعضل المسلمين في هذه الأزمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أعظم التفسير على الإطلاق تفسير الإمام الألوسي، أنا مع بعض ما فيه يعني من الأشياء، ولكن لا يخلو تفسير من هذه الأشياء. حتى تفسير ابن كثير فيه إسرائيليات، ولكن إذا ضبط طالب العلم القواعد في موضوع الإسرائيليات ومثل هذه الأمور فإنه لا يضره ذلك، بل يستفيد منه إن شاء الله رب العالمين. وده من الدقائق في طلب العلم الشرعي، أن طلب العلم الشرعي والله إلى أن تموت. يعني الإمام أحمد بن حنبل شافوه شايل الحبر وشايل الورق وبيجري على جلسة من جلسات بعض الأئمة والعلماء، قالوا له يا إمام لغاية إمتى وأنت ماسك الحبر والورق؟ قال مع المحضرة إلى المقبرة. الدين الإسلامي فيه أسرار ودقائق، من ضمن هذه الأسرار والدقائق أن القرآن الكريم كلام الله. فمن هذه الفوائد والطرق والملح أن رجلا دخل على إمام مالك رحمه الله عز وجل فقال يا إمام ما تقول في الخنزير؟ فقال هو حرام بنص القرآن الكريم وكلام سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فما تقول في خنزير البحر؟ ربنا بيقول ايه في سورة المائدة؟ احل لكم صيد البحر وايه وايه وطعامه. فهنا داخل في كلمة طعامه، الصيد شيء والطعام ايه شيء، الصيد اللي انت بتصطاده، الطعام اللي ممكن يترمى من البحر ميت او تاخده من البحر من غير ما تصطاده يكون على اليابسة وتذبحه. فده الفرق بين كلمة صيد وايه وطعام. كل اللي يطلع من البحر حلال. قالوا له فما تقول في خنزير البحر؟ فقال الإمام مالك هو حرام. فقال له نفس الرجل ما تقول في الخنزير؟ قال له قلت لك حرام. قال له فما تقول في شيء في البحر على هيئة الخنزير؟ قال حرام. قال له سبحان الله يا إمام، سألتك عن نفس الشيء فمرة تحرمه ومرة إيه؟ تحلله، فقلت لك خنزير البحر قلت حرام، فقلت لك شيء في البحر على هيئة الخنزير قلت هو ايه حلال. قال له لا، ان الله حرم الخنزير قولا واحدا، ولم يأتي في كتاب الله تحريم ما هو على شبه الايه الخنزير. شفت دقائق الائمة، الكلمة دي عندهم منها حساسية. خنزير يبقى حرام، شبه الخنزير يبقى حلال. ولذلك اختلف الائمة في اكل الفيل، لحم الفيل، خلاف شديد بين العلماء يا اخوان، لانهم قالوا ايه؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ايه؟ ان يكون ميتة او دما منسوبا او لحم خنزير، وما تذكرش منه الايه؟ الفيل والسباع. ولكن ساناقش هذه المسألة ان شاء الله باذن الله في الحطب اللي جاي. فالعلماء بناء على هذه الاية ومنهم عائشة، انا هقول حاجة هتتخضوا شوية، عائشة ترددت في تحريم لحم الفأر، الفأر. قالوا لها لحم الفار؟ قالت لا أجد ما يحرمه في كتاب الله. قال له لا كيف ذلك؟ قالت قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد إيه فيما أوحي إلي محرما على إيه طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. مع أن سبحان الله عائشة هي التي روت الحديث الذي يدل على تحريم أكل لحم الفار. مش هقوله دلوقتي، هقوله إن شاء الله بعدين. سبحان الله، وده من دقائق الدين الإسلامي، وإن مفيش كبير في الدين الإسلامي، يعني كل يؤخذ منه ويرد إلا مين يا إخواننا؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الله حرم الخنزير ولم يحرم ما هو على شبه الخنزير، لأن كثيرا من الأئمة قالوا إن الله حرم الفيل لأنه شبه الإيه الخنزير، ولكنه ليس خنزيرا. ولذلك كثير من الأئمة قالوا ليس حراما لأنه على شبه الخنزير وإن لم يكن إيه خنزيرا. ولكن القول الصواب أن الفيل حرام أيضا بنصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني دي الطرف اللي بقولها. من الطرف الأخرى أنا أختم الخطبة لأنها كانت شبيبة شوية، برضو في تفسير الألوسي روح المعاني للإمام الألوسي، وهو وصل إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون إيه نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. قال الإمام الألوسي، وروى الإمام ابن مردويه وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صافح مشركا فليتوضأ أو ليغسل يديه. دي فيها خلاف بين العلماء، المسألة دي فيها خلاف، وثبوت الحديث ده فيه خلاف، بس انا بجايبه عشان فيه طرفة، فيه طرفة. من صافح مشركا، يعني صافح يهودي او نصراني او واحد من البوذيين صفحه، يغسل يديه او ليتوضا. وروى ابن مردويه عن عروه بن الزبير عن ابيه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فخرج اليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمد يده اليه، فابى جبريل ان يمسك بيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له يا جبريل ما منعك ان تمسك بيدي؟ قال يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، انك صافحت يهودية وان الله حرم علي ان تمس يدي يد مشرك بالله تبارك وتعالى. فتوضأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاخذ جبريل ايه بيده. يقول الامام الالوسي تعليقا على الآية والاثار دي، ومنهم الامام الفخر الرازي يقول ان حتى السلام عليهم لازم تتوضا وتغسل ايدك، ولكن الراجح ليس كذلك ان شاء الله رب العالمين. قال الامام الالوسي والخنزير، المشركون كالخنازير نجاستهم لا تذهب ابدا وان توضؤوا بماء البحار كلها ما لم يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. كما ان الخنزير لو نطق وقال لا اله الا الله محمد رسول الله فانه لا يطهر ولا يبيحه الله عز وجل لامه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الخنزير لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله لن يبيحه الله عز وجل ابدا لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الامر كلام طويل، ولكن نرجئه لخطب بعد ذلك في موضوع محاسن التشريع الاسلامي في باب الاطعمه والايه والأشربة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، يا رب ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفقر والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب ارفع عنا الأمراض والبلايا يا رب. اللهم ارفع عن أمة حبيبك يا رب محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع عن هذه الأمة الأمراض والبلايا يا رب. يا رب إننا نحرمه ونستجيب لك يا رب العالمين، فاجعل من رحمتك بنا ألا يصيبنا هذا الوباء ولا غيره. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. رب يا رب يا رب اغفر لوالدينا، يا رب اغفر لوالدينا، يا رب اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.